قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين آمنا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال فرعون أآمنتم به قبل أن آذن لكم أن آذن لكم أآمنتم به قبل أن آذن لكم أآمنتم به قبل أن آذن لكم أآمنتم به قبل أن آذن لكم آمنتم به قبل أن آذن لكم أآمنتم به قبل أن آذن لكم قبل أن آذن لكم قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ثم لأصلبنكم أجمعين ثم لأصلبنكم أجمعين لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين ثم لأصلبنكم أجمعين من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا جاءتنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا آمنا بآيات ربنا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا جاءتنا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا